ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من